إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، و الدرس 56 في الشرح الثاني لهذا الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والضلال من الله عز وجل، فليطلب المسلم دائما الهداية من الله عز وجل وحده لا شريك له. دائما يكثر من الدعاء: اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني وسددني. وإذا رأى اختلاف الناس كثيرا، تفرق الناس، كثرة المذاهب وكثرة الأحزاب، ولا يعرف أين الحق، فيطلب من الله عز وجل: اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط المستقيم. يكثر من هذا الدعاء. يحتاج كل منا أن نسأل الله عز وجل الهداية، لأنه من يهده الله فلا مضل له، لا أحد يستطيع أن يضلك مهما كان من الأشرار، من شياطين الإنس والجن، إذا أرادوا أن يضلوك لا يستطيعوا، لأن الله عز وجل إذا هداك لا يستطيع أحد أن يضلك. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فإذا أيضا أضل الله عبدا بسبب عمله وذنوبه وسلوكه الطريق، طريق الشر، طريق أهل النار، هو الذي أراد وأراد أن يضل نفسه، فإذا أضله الله عز وجل لا أحد يهديه. فالهداية والضلال بيد الله عز وجل. هكذا المسلم أيضا يعلق قلبه بالله عز وجل، يسأله دائما الهداية والثبات على الهداية. أيضا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل الهداية، أن يهديه، يسأله عز وجل أن يثبته: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلنا يحتاج، نحن في وقت نحتاج فيه وفي أمس الحاجة إلى اللجوء إلى الله عز وجل للثبات. أنتم ترون، تنظرون إلى الناس وحولكم، فتجدون أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يتقون الله عز وجل. هذه سنة الله عز وجل في هذا الكون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه سنة الله، أن أتباع الرسل قلة على مر التاريخ، قلة، بل يأتي من الأنبياء يوم القيامة معه اثنان أو ثلاثة فقط آمنوا به، بل يأتي بعض الأنبياء لم يتبعهم أحد. نبي أرسل إلى ناس وكلمهم وبلغ الأمانة، ما أحد آمن به، غريب بين هؤلاء القوم. وهكذا نحتاج دائما اللجوء إلى الله عز وجل، فنسأله عز وجل لنا ولكم الهداية والثبات، ثبات على الهداية والثبات على الإسلام. نحن كلنا نحتاج إلى الثبات، لأنه من يختم له بالإسلام فهو في خير، من يختم له بالسنة وأنه مات على السنة وعلى اتباع السنة وحب السنة وحب أهل السنة، هذا في خير، في خير عظيم. فدائما نلجأ إلى الله عز وجل، كلنا نحتاج إلى الله عز وجل، والله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فعلينا أن نلجأ دائما إلى الله عز وجل ونسأله دائما الثبات. يعني ننظر ونسمع عن أشخاص كانوا على استقامة وعلى دين، كانوا يحضرون مجالس العلم لكن غيرتهم الأمور، طرأت عليهم الطوارئ، أثرت عليهم شبهات، شهوات، أسباب من أسباب الدنيا فلم يثبتوا فأرادوا طريق الضلال فأضلهم الله. ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل الله عز وجل لا أحد يهديه. فاسألوا الله عز وجل دائما الثبات، سألوه الثبات وسألوا سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدني لما اختلفوا فيه من الحق، أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله لنا ولكم الهداية والثبات على الإيمان وعلى السنة. وصلى الله على محمد. هذه تذكير لنا ولكم في كتاب الأدب المفرد باب الخروج إلى المبقلة، هذا الحديث أو هذا الباب البخاري رحمه الله ذكر تحته حديثين، شرحنا الحديث الأول في الدرس الماضي، والحديث الثاني أيضا هو حديث ساقه البخاري هنا لكنه حديث ضعيف لا بد من التنبيه عليه، في قصة عمر رضي الله عنه لا تصح هذه القصة، لكن البخاري أتى بها لعل من يوجد لها شاهد أو متابع لهذا السند الذي أتى به، لكن هذه القصة ضعفها الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ضعيف الأدب المفرد، ضعيف الأدب المفرد، لكن نقرأ حتى نعرف، وهي لها علاقة بالباب، والباب باب الخروج إلى المبقلة يعني إلى مزرعة البقل، هكذا كانوا يسمونها مبقلة. وعرفنا من الحديث الأول الذي شرحناه بأن الإنسان إذا ذهب ليطلب الرزق ليكسب الحلال، سواء كان في مهنة زراعة أو نجارة أو غير ذلك من المهن أو إلى وظيفة يقوم بأداء هذه الوظيفة يكسب رزقه ويعول نفسه وأهله، يكف نفسه عن الحاجة إلى الناس، فيتعبد الله عز وجل بالذهاب إلى هذه الوظيفة، له أجر عند الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: حدثنا ابن أبي الشيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: خرجوا بنا إلى أرض قومنا، فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة فقال أبي: اللهم صرف عنا أذاها، فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت: إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر: ألا دعوتم لنا معكم؟ نعم، ألا دعوتم لنا معكم. مثل ما أشرت، هذه القصة في سندها ثلاثة ضعفاء، وضعف هذا الأثر الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا ابن أبي شيبة، عبد الله شيخ البخاري الإمام، قال: حدثنا يحيى ابن يحيى، يحيى ابن يحيى قالوا فيه لين، هكذا علماء الجرح والتعديل، فيه لين ضعيف في الرواية، ضعيف في الرواية، ليس قويا في رواياته ونقله لهذه الأسانيد وهذه الأحاديث، روايته فيها ضعف، فيها ضعف. إذن هو سبب أيضا أول من أسباب ضعف هذا الخبر، هذا الأثر، عن الأعمش. الأعمش إمام، سليمان بن مهران رحمه الله إمام من أئمة الحديث، ثقة حافظ، لكنه عنده تدليس، مدلس، يعني هو يروي أحاديث، وأحيانا يروي أحاديث عن شيخه لكن لم يسمع من هذا الحديث، لم يسمع، سمع هذا الحديث من شخص آخر، هو يرويه وسمع مئات الأحاديث من شيخه، لكن هذا الحديث ما سمعه من الشيخ، سمعه من شخص ثاني عن الشيخ عن شيخه، فهو يقول عن مباشرة، يحذف هذا الراوي الذي أخذ منه الحديث عن شيخه، فيقول عن مباشرة عن شيخه، عن ما يقول سمعت، لأنه ما سمع هذا الحديث، ما يقول حدثنا، لأنه شيخه ما حدثه، فيقول عن أو أن، فهذا تدليس يسمى. طبعا فيه لهم عذار، لهم أسباب، العلماء في كتب المصطلح معروفة. فهنا الأعمش قال عن، هو مدلس، هو ثقة، عالم، إمام، لكن قال عن، ما قال حدثنا، ما قال سمعت، ما قال أنبأنا، أخبرنا، لا، قال عن. فهذا سبب أيضا ثاني لضعف هذا السند، عن عنت مدلس. كذلك أيضا قال عن حبيب، حبيب أيضا ابن أبي ثابت ثقة، لكن أيضا مدلس، وحبيب قال عن سعيد بن جبير. فهذه ثلاثة أسباب، هذه فقط لطلبة العلم اللي يريدون معرفة سبب ضعف هذا الخبر كفائدة حديثية، ونستفيد منها جميعا، حتى غير طلبة العلم يعرفون، لأن معرفة الأحاديث الصحيحة والمقبولة هذا علم، نعرف الأحاديث الصحيحة الثابتة المقبولة الحسنة، نعملها حتى نعمل بها، نعتقد بما جاء فيها من عقيدة، ونتعبد الله بما جاء فيها من عبادة ومعاملة وأخلاق دين. وأيضا نعرف الحديث أيضا الضعيفة والموضوعة، هذا أيضا علم، حتى نحذرها ونحذر الناس منها، ونبين للناس أنها ضعيفة، لا يؤخذ منها عقيدة ولا فقه ولا حكم شرعي ولا معاملة، الحديث الضعيفة لا يؤخذ منها. فهذه القصة قال عن ابن عباس، سعيد الجبير معروف إمام، إمام من أمة الإسلام وأمة أهل السنة، تابعي جليل، تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس قال عمر اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، فخرجنا. طبعا هم كانوا يخرجون أيضا لطلب الرزق، لذلك البخاري جاء هنا باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل، هذا الباب، يعني الإنسان إذا سعى ليطلب الرزق للعمل للمهنة فهو في عبادة، يثاب ويؤجر على هذا العبادة، وهي من المعروف من الطاعات الذهاب إلى العمل إلى المهنة لطلب الرزق، كسب الرزق الحلال، هذه عبادة من العبادات يثاب عليها الإنسان. فذهابك للعمل للوظيفة الحلال لتكسب الرزق هذا فيه أجر ثواب عظيم، تعف نفسك عما في أيدي الناس لتعود أهلك زوجتك أولادك غيرهم من الأقارب، هذا فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل، وما ينفقه الرجل على نفسه وعلى أهله يثاب عليه عند الله عز وجل. فخرجوا بنا إلى أرض قومنا فخرجنا، فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة، تغيرت هذه السحابة فجأة بسبب ريح، سحابة موجودة فجاءت الريح حركت السحابة هذه، فقال أبي، طبعا هم الآن كلهم مجموعة بس هؤلاء تأخروا شوي، هؤلاء قدام وهؤلاء تأخروا عنهم، فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها، دعا أبي بن كعب رضي الله عنه صحابي العالم الإمام، اللهم اصرف عنا أذاها، وهذا أمر مشروع، إذا الإنسان شعر بشيء رياح شديدة فيها أذى فيها شر بأمر الله عز وجل، أو شعر بأن هناك أيضا غيمة سوداء فيها برق ورعد قد يكون فيها أذى بإذن الله عز وجل، خاف فيدعو الله، اللهم اصرف عنا أذاها، اللهم نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها، يدعو دعاء، هذا مشروع في كل ما يتوقع الإنسان من أذى، حتى من بعض الأشخاص أحيانا تشعر أنه ممكن يؤذيك، عندك قرائن أساس أدلة على أن الشخص هذا ممكن يذيك. الله ما كفيني شره، ادعي ادعي الله ما كفيني شره. هذه الغيمة تخاف منها مثلا أو ريح شديدة تخشى من شرها، الله من عذ بك من شرها. فهذه أدعية عامة. أبي هكذا فعل، اللهم اصرف عنا أذاها. فلحقناهم الآن، وصلوا إلى، طبعا نزل مطر شديد في هذه الغيمة في تكملة الحديث، فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم. هذا الدليل، يعني هم الأمام نزلت عليهم المطر الشديد وابتلت رحالهم وتأذوا من المطر لأنه ما كان عندهم غطاء، ما كان. أما مع أبي وابن عباس في الخارج ما جاءتهم لأن دعا، لأن أبي اللهم اصرف عنا أذى، فأذى هذه الغيمة وهذا المطر الشديد ما أصابهم، هم بعيد عنهم خلفهم. أما الأمام لا، لحقهم وقد ابتلت رحالهم، فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا، لماذا نزل علينا المطر وآذانا وانتم هناك ما أصابكم؟ فيقول ابن عباس إنه دعا الله، يعني أبي رفع يده قال اللهم اصرف عنا أذاها، أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم؟ يعني لو قلت اللهم اصرف عنا وعنهم أذاها لكان الدعاء مستجاب للجميع. فهذه قصة لكنها غير صحيحة، بس نذكرها لأن يعني ما جاء فيها من معان من دعاء عام اللهم اصرف عنا أذاها أو شرها، هذا جائز، يجوز في الشرع، جاءت أدلة عامة تدل عليها. وهكذا أيضا في قول عمر لم يثبت، لكنه لو الإنسان دعا يدعو لأخوانه الذين معه، أنت الآن في الصلاة وتدعو اللهم اغفر لي في السجود، اللهم اغفر لنا يعني لكل الذين معك في المسجد، هذه أفضل لأن تكون ساعة إجابة، الله يغفر للجميع بسببك أنت، واضح؟ اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا في المجلس، في المجالس دائما عمم الدعاء، لأن قد تكون ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل بسبب دعائك ويغفر للجميع. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أننا نسألك حسن الخاتمة جميعا. فإذا كان الإنسان في جماعة أو مع جماعة يدعو أدعية عامة، إذا كان بنفسه في البيت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، لكن يوم يكون مع الناس يعمم الدعاء، هذا أفضل. ألا دعوتم لنا معكم؟ ألا دعوتم لنا معكم؟ نعم. قال رحمه الله: باب الخروج إلى الضيعة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، فخرج وعليه خميصة له. نعم، وعليه خميصة. هذا السؤال كان في الدرس الماضي، بس ما نريد نفوت، لما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالشيء يعني طعام أو لحم يقول اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. فجاء سؤال هنا جيد، هل يستدل بالحديث أنه يجوز للرجل أن يكلم أصدقاء الزوجة بعد وفاتها؟ ما في كلام، ما في دليل الحديث إنه راح كلمهم، لا، أرسلوا لهم، أرسلوا لهم هذا الطعام، فلانة صديقة خديجة قبل وفاتها، أرسلوا لها شيء من الطعام، ما كلم ولا، فما في دليل على الكلام. لكن إذا وجدت حاجة سأل عن أصدقاء زوجته مثلا، لأنه عنده وفاء لزوجته، فمن باب بر هذه الزوجة والوفاء مع هذه الزوجة يرسل إلى صديقاته، أو استطاع أن يكلم بأدب باحترام بدون ما يترتب على كلامه فتنة، يتصل يطمئن فلانة أنت بخير، محتاجة شيء أو عندكم حاجتكم تريدون شيء، يسأل، ما فيها شيء، هذا مما فعل الخير، ففي حدود ضوابط الشرع. فيجوز أن يكلم أصدقاء الزوجة، لكن بحيث أن لا يترتب على هذا الكلام فتنة. وغالبا يعني أصدقاء الزوجة يكونات يعني كبيرات في السن، إذا كان هو كبير في السن فمثل أخواته، لأنه ما كلمهم لأجل فتنة أو غرض دنيوي، لا، فقط أن أراد أن يبر زوجته وفاء للزوجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو من حبه لخديجة ومن وفائه لها يكرم صديقاتها بعد موتها، يسأل عن صديقاتها فيرسل لهم الهدايا من طعام ومن غيره. فهذا لا يدل على يجوز للرجل أن يكلم أصدقاء زوجته، لا، يجوز أن يسأل، أن يتواصل، أن يسأل عن حالهم. بناء على هذا الحديث عندنا الدليل موجود على الجواز، يجوز بل يستحب، لكن في حدود ضوابط الشرع، عدم فتنة، وكذلك أيضا بالوسائل الشرعية المعروفة. الحديث الذي قرأ عليكم هذا حديث أيضا باب الخروج إلى الضيعة، قال البخاري رحمه الله، وحديث متفق عليه في الصحيحين الذي قرأ عليكم، حديث من أصح الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. باب الخروج إلى الضيعة، يعني تعرفون كل ما جاء في الأبواب السابقة وما يأتي كله يتكلم عن المعروف، أبواب من أبواب المعروف والطاعات والقربات إلى الله عز وجل. فمن أيضا المعروف الخروج إلى الضيعة. الضيعة عند العرب وأيام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة يعني المزرعة، الضيعة هي المزرعة، وبعضهم قالوا الضيعة هي مزرعة النخل، النخل مجموعة من النخل يسمونها ضيعة، هذا أول عندهم. فهنا باب الخروج إلى الضيعة يعني باب الخروج إلى المزرعة، إلى المزرعة. وأيضا عند العرب في لغة العرب، وتعرفون أنتم أوسع لغة في العالم اللغة العربية، اللغة العربية واسعة، هي لغة القرآن والسنة، لغة الإسلام، فهي واسعة معانيها كثيرة، تأتي كلمة ولها عدة معاني لأنها واسعة في المعاني. فالضيعة أيضا تطلق على أسباب كسب الرزق، على المهنة، باب الخروج إلى المهنة، إلى الوظيفة، كلها تدخل تحت هذا الباب، أو التجارة، أو التجارة، هذا عند العرب. ثم غلب استعمالها على القرية التي هي موضع الحرث والزرع، الآن صار الضيعة يعني قرية عند العرب، الآن يوم تقول الضيعة يعني قرية، عند الأوائل هي المزرعة، الذهاب لطلب الرزق، ذهاب للتجارة، سفر للتجارة، هذا يسمونها ضيعة، لكن بعدين صارت لا اسم قرية، الضيعة يعني القرية. هذا من الفوائد اللغة، باب الخروج إلى الضيعة يعني من المعروف ومن الطاعات من القربات إلى الله أن يخرج الإنسان من بيته لطلب الرزق، للوظيفة، لمهنة، لتجارة، المهم يخرج من بيته لطلب الرزق الحلال، هو من المعروف، من الطاعات، من القربات، فيه أجر عظيم. والحديث مثل ما أشرنا في الصحيحين، قال حدثنا معاذ بن فضالة أبو يزيد البصري شيخ البخاري الثقة، معاذ بن فضالة، قال حدثنا هشام الدستوائي أيضا هذا ثقة، عن يحيى بن أبي كثير إمام، عن أبي سلمة، أبو سلمة عبد الله بن رافع، عبد الله بن رافع ثقة أيضا. لما نقول حديث متفق عليه كل رجال السند ثقات، عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري، أبو سلمة تابعي، عبد الله بن رافع ثقة، قال أتيت أبا سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك هذه كنيته، اسمه سعد بن مالك، وكان لي صديقا، صديق صحابي وتابعي صديقان. وهذا يدل على فضل اتخاذ الصديق الصالح، شوف عرف كيف يصادق، يصادق أبا سعيد الخدري، عالم، إمام، صحابي، من السابقين الأولين في الإسلام، الصداقة، اختيار الصديق مهم جدا، ويؤثر على الإنسان تأثير قوي الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصديق الصالح، وحث على اتخاذ صديق الصالح الصالح الذي يعينك على طاعة الله، يمنع عنك الأذى والذنوب، يأمرك بالمعروف، ينهاك عن المنكر، يأخذك إلى المساجد، إلى مجالس العلم، إلى الحج، إلى العمرة، رجل يدلك على الخير. هذا الصديق، هذا تمسك به، هذا يندر في هذه الأيام الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، على دين صديقه، نفس أخلاقه، نفس دينه، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا صديقك فاسق كل الناس تحكم عليك أنك أنت فاسق، لأن الدين الرجل على دين خليله، على نفس أخلاق ودين وآداب صديقه. اختيار الصديق، لا يمكن واحد صديق صالح وعابد لله يرافق صديق سيء لا يصلي، مدمن مسكرات أو مخدرات أو غيرها، لا يمكن صادقة، لا يمكن، يعني تناقض كبير، إلا مؤقتا حتى ينصحه حتى يعلمه مؤقتا، أما يكون دائما سنوات ما لا يمكن، لا يمكن الخير والشر يجتمعون في مكان واحد إلا لمصلحة أو دفع مفسدة أو حسب ضوابط الشرع. فالصديق مهم جدا. فأبو سلمة اختار أبا سعيد الخدري: كان لي صديقا يقول، فقلت، يقول حق صديقة: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ شو النخل؟ يعني الضيعة، يعني المزرعة، هكذا يسمونها، وهي موجودة حتى في أيامنا، كلمة النخل يعني مزرعة، وين رايح؟ رايح النخل يعني المزرعة، موجودة عند أبائنا وأجدادنا، سمعناها منهم. فخرج وعليه خميصة، خميصة ثوب صوف، ثوب صوف فيه علامات، فيه خيوط يسمونها خميصة له. إذن هذا يذكر: ألا تخرج بنا إلى النخل، إلى الضيعة، نكسب الرزق، نطلب الرزق. فخرج معه صديقه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وعليه خميصة له، ثوب صوف فيها معلم في بعض الألوان البسيطة وكذا. المهم هنا هم خرجوا إلى الضيعة، خرجوا إلى الضيعة، إلى المزرعة، إلى المزرعة. الحديث يدل على جواز اتخاذ المهنة، اتخاذ المزرعة، لكن جاء حديث آخر. طبعا الآن لما يأتي حديث فيه جواز الذهاب إلى المزرعة، ويأتي حديث ثاني لا، لا تذهبوا إلى المزرعة، أهل العلم لازم يجمعون بين الأحاديث، فيه لا بد يكون فيه جمع، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يتناقض. جاء في حديث صحيح عند الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 12: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لا تتخذ مزرعة فترغب في الدنيا، تشغلك عن طاعة الله، تشغلك عن عبادة الله. فجاء النهي، لكن الآن نجمع بينهم، والأصل أنه يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى النخل، إلى المزرعة، وهكذا الصحابة خرجوا، فيجوز. إذن نجمع بينها أن الإنسان يتخذ مزرعة ليكسب الرزق وليأكل الحلال منها، لكن لا تشغله عن الدنيا، لا تشغلك عن طاعة الله، لا تشغلك عن الصلاة، لا تشغلك عن الواجبات والفرائض التي الله عز وجل فرضها عليك. لأن صحيح من الناس كان على استقامة ويحضر مجالس العلم كذا، لكن لما طلعت له مزرعة ترك كل شيء، وكان يذهب كل سنة إلى الحج، ويذهب العمرة 5-6 مرات في السنة. أعرف شخص لما ظهرت له مزرعة انشغل في المزرعة والزراعة وأنواع الفواكه وأنواع الخضروات وأنواع النخل وأنواع وكذا، وانشغل 5-6 سنوات ما راح الحج ولا العمرة. موجود هذا، هذا المنهي عنه، هذا ما: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلة من النهي، إذا كان المزرعة تشغلك أو أي شيء في الدنيا يشغلك عن طاعة الله، اتركه، اتركه لوجه الله عز وجل، أنت هدفك الآخرة، هذه الدنيا ممر معبر فقط، أنت الهدف الآخرة الجنة، فأي شيء يشغلك عن الهدف الرئيسي الجنة اتركه. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، يبني البيت، يتخذ مزرعة، يتخذ عزبة مثلا لتربية المواشي والأغنام، ما في يجوز، بس هذه الأشياء لا تشغلك. نعرف من الناس شغلتهم، ذاك شوف جاء الإسلام ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء من رحمته ورأفته بنا بهذه الأمة، ما ترك لنا شيء، كل شيء بينه صلى الله عليه وسلم. ويمكن عن طريق العلم نعرف هذه الأشياء. شوف اليوم عرفنا هذا الحديث، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، حديث في السلسلة الصحيحة رقم 12، وجاء في أيضا عند البخاري في صحيح الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سكة في نخيل ممر يؤدي إلى المزرعة، فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا. هذا في صحيح الإمام البخاري، يعني توسع صاحب المزرعة في الدنيا إلى أن عمل فيها كذا يعني طرق وعمل فيها وأسرف في ماله، دخلت الدنيا عليه، صار اهتمامه بالمزرعة أكثر من اهتمامه بطاعة الله وإنقاذ نفسه، واضح، وتزود الآخرة. فشوف هنا كره النبي صلى الله عليه وسلم، رأى سكة في نخيل مزرعة لكن فيها شوارع وطرق إلى أنها كبيرة وفيها يعني صاحبها أسرف وعمل فيها مداخل ومخارج وكذا، توسع فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريدنا نهتم بالآخرة، دار الآخرة، ما يريدنا نشغل بنفسنا بالدنيا. وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الهدف الآخرة الجنة. فهنا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما دخل هذا، يعني هذا الفعل اتخاذ سكة في المزرعة وعمل هذا، ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا، أصابهم الذل. هذا الحديث أيضا يدل على كراهية التوسع في المزرعة وفي تطويرها وفي كذا، في إسراف، دخل فيها إسراف وتبذير، أما توسع في إنتاج التمور أو الفواكه أو الخضروات للتجارة بها أو لإهداء الأقارب، أو هذا ما يمنعه الإسلام، ما يمنعه. فديننا دين عدل ويسر، وديننا دين وسط، لا إسراف ولا تبذير، ولا أيضا الإنسان يجلس هكذا خامل لا يتخذ مهنة أو لا يعني يأخذ بأسباب الرزق، لا يكون يأخذ بأسباب الرزق، لكن هذه الأسباب كمزرعة وغيرها من الأشياء وتجارة ما تشغلنا عن الآخرة، يكون يتخذها وسيلة لطاعة الله عز وجل، هذا الرزق أو هذا المال الذي الله عز وجل أعطاه إياه يتخذ وسيلة للآخرة، لا ينشغل به عن الآخرة، هذا هو المقصود. وهكذا الوظائف، كل وظيفة، كل مهنة لابد الإنسان هكذا ينظر لها، أنا أروح الوظيفة وأتخذ هذه المهنة لكن ما أنسى الآخرة، ما تنسيني الآخرة، واضح، وأنشد الحلال عن طريق هذه الوظيفة، أكسب الحلال، الرزق الحلال عن طريق هذه المهنة وهذه الوظيفة وهذه التجارة، لكن لا تشغلني عن طاعة الله، يا وقت الصلاة صلاة، يا وقت الطاعة فريضة، صلة الرحم فرائض، أدي الفرائض وزرع واتخذ المزرعة والعزبة وسوي اللي تريد، لكن لا تشغلك، لا تتخذ الضيعة فترغبوا في الدنيا. هذا حديث سهل واحفظوه، وهو في السلسلة الصحيحة رقم 12. إذن هذا أمور مهمة، أحاديث النهي في حديثين تنهى عن التوسع في المزارع والعزب والتجارة، الانشغال بها عن ذكر الله، عن القيام بالحقوق والواجبات، ولا الأصل يجوز يتخذ مزرعة عزبة تجارة حلال يجوز، لكن لا تشغلك عن طاعة الله، فإذا شغلتك عن طاعة الله صارت هذه المهنة وهذه المزرعة وهذا وبال عليك ما تفيدك، واضح؟ وتسأل عنها أمام الله عز وجل لأنك ضيعت الفرائض والواجبات بسبب شيء من أمور الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خذوا هذه الآية وابتغي فيما أتاك الله، فيما أتاك الله ابتغي الدار الآخرة، تزود للآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا ما تريد، لكن لا تشغلك الدنيا عن طاعة الله، لأن الدنيا عدو من الأعداء الأربعة التي جمعها العلماء في بيت الشعر، أربعة أعداء احذر منها، احذر منها. قال: الدنيا والشيطان والهوى ونفسي، دنيا والشيطان والهوى ونفسي، كيف النجاة وكلهم أعدائي، كيف النجاة؟ فحذر من هؤلاء الأربعة. الهوى يعني رأيك الذي تقدمه على شرع الله، على الكتاب والسنة. أحيانا بعض الأشخاص يسمع الآية يسمع الحديث، لا أنا مقتنع بشيء، هذا رأي، هذا هوى، اتباع هواك، يقول لك هذا حرام، لا يا أخي ما من قال إنه حرام، تجيب له الآية تجيب له الحديث، لا هذا هوى، اتبعت هواك ما اتبعت شرع الله، اتبعت هواك، فهواك صار عدو لك، واضح؟ ومن أظلم ممن اتبع هواه، فيكون ظالم نفسه. وهكذا الدنيا إذا شغلتك عن طاعة الله، أما الشيطان واضح العداوة، والنفس، نفس الأمارة بالسوء، تريد نفس، تريد الحرام وتريد تشرب وتريد تأكل الحرام وتريد تلعب وتريد ترك الصلاة، هذه النفس تبقى الراحة وتبقى الكسل وتبقى، احذر من نفسك الأمارة بالسوء. فهذه الأربعة الأعداء، واحد من الدنيا، هذا هو الشاهد. نعم نقرأ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. الله أكبر. هذا حديث صحيح، أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، وهو في السلسلة الصحيحة أيضا 3192. هذا حديث صحيح، وفيه فضل عبد الله المسعود رضي الله عنه. عبد الله المسعود من السابقين الأولين من علماء الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه كثيرا، وحث هذه الأمة أن تقرأ القرآن بقراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إمام من أئمة الصحابة رضي الله عنه. فهذه القصة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا دافع عنه وبين فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على غيره. حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى. أم موسى هي هذه، يعني يمكن سبب في هذا الحديث، ما صار حديث صحيح لذاته، هو حديث صحيح لغيره، لكنه الإسناد هنا حسن وجاء بطريق أخرى فتقوى الحديث، صار صحيح لغيره. أم موسى حديثها مستقيم، ويخرج حديثها في الاعتبار، في الاعتبار عند أهل الحديث علماء الحديث، يعني لابد حد يسندها، يسند روايتها، يسندها هي نفسها، لا أم موسى، لا يسند روايتها، إذا روت أم موسى لابد حد يسندها بنفس الرواية، يروي نفس الحديث حتى يتقوى حديثها ويعتبر حديث، فوجدت من الرواة من أسند روايتها، فارتفع الحديث صار صحيح لغيره، صار صحيحا لغيره. أم موسى رحمها الله تابعية، قالت: سمعت عليا رضي الله عنه، يوم يأتي علي خلاص عرفنا هو علي بن أبي طالب، سمعت عليا رضي الله عنه، لذلك الصحابة الكبار خلاص يكفي اسمه علي أبو بكر، عثمان واضح عمر، إذا قال قال عمر خلاص عرفنا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عمر ثاني صحابي؟ لا، بس إذا قال عمر عمر. في عثمان ثاني؟ لا، إذا قال قال عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان. فالكبار يكفي اسم الأول يكفي، الناس كلها تعرف. فسمعت علي رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة. إذن في مزرعة، هذا هو الشاهد، القصة صارت في مزرعة. لذلك البخاري بوّب باب الخروج إلى الضيعة إلى المزرعة، فجاء الحديث هذا. فكانوا في مزرعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود أصعد صعد هذه الشجرة، يجيب لي شيء من هذه الشجرة، أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فيأتيه منها بشيء، أن يصعد شجرة فيأتيه بسبب أن هذه الأولية نصبت فعلين، يصعد يأتيه منها بشيء. فنظر أصحابه، فنظر أصحابه الآن لما صعد الشجرة بينت ساق عبد الله المسعود ساقه، فضحكوا من حموشة ساقيه، يعني دقيقة نحيف الساقان عند ابن مسعود ضعيفة يعني تلفت النظر، لأنه صعد الشجرة فشافوا نظروا إلى رجله فرأوا حموشة، الحموشة يعني دقة نحافة في ساقي. فمن الناس يتفاجأ أحيانا بشيء من أصدقاء أو كذا يضحك عفويا، يضحك ما في استهزاء ما في سخرية، لا يضحك تيه ضحكة غصبا عن أتيه. فهذا الذي حصل للصحابة، ضحكوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، ما تضحكون؟ أنكر عليهم، ليش تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. لما قال هذا الكلام عبد الله المسعود رضي الله عنه أكيد فرح، فرح. هذه الرجل اللي تشوفونها ضعيفة أثقل عند الله، عند الله يعني في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. كم جبل أحد كم طن وزنه؟ كل هذا الجبل رجل أو ساق عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله أكبر، هذا في منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود. ومنهم العلماء قال أيضا يدل على أنه من المبشرين بالجنة، من المبشرين بالجنة، والله أعلم. المهم في الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تضحكون، لأن فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا منكر، تضحكون خلاص هذا الله عز وجل خلقه هكذا، هذا ليس عيب، هذا يحصل عند الناس، هذا متين هذا ضعيف هذا رجل ضعيف هذا خشمة كبيرة هذا إذنه صغيرة، هذا من الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يضحك الإنسان من خلق الله ولا يستغرب. الله عز وجل يبتلي الناس حتى الناس يذكرون نعمته ويشكرون سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم من نعمة الصحة والعافية واكتمال الجسم وهكذا. ما تضحكون في إنكار، إذن في الحديث في إنكار المنكر. وفيه أيضا الحديث أن العبد يوزن يوم القيامة، شوف رجل أو ساق عبد الله توزن يوم القيامة، إذن من الناس من يوزن يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة، ما له قيمة، كافر يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله، يوزنونه ما يزن جناح بعوضة، فتطير هذا الكافر في الميزان ما له وزن، جناح بعوضة. تعرفون البعوضة؟ هل يقدر يصيد بعوضة؟ جناحها يكون أثقل في الميزان من هذا الكافر، لا يزن عند الله عز وجل. إذن الناس يوزنون يوم القيامة، الناس يوزنون بدليل هذا الحديث لا رجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، من أحد. فهذا هو الأمر، فالصحائف توزن والأعمال توزن والأشخاص يوزنون أيضا يوم القيامة، واضح. وهذا جاءت فيها أدلة كثيرة، الآن ليس مجال لذكر هذه الأدلة. بقيت 4 دقائق عن الأذان. قال هل إذا نصحت أحدهم بعدم مصاحبة فلان وتحذيره وذكر السبب هل يعتبر غيبة؟ لا، هذه من التحذير، من التحذير الذي مستثنى في الشرع. أنت الآن تعرف هذا الرجل وتعرف أن صديقه منحرف، صديقه لا يصلي، صديقه تاجر مخدرات مثلا، صديقه إرهابي من الخوارج، صديقه حذره حذره، وقول لفلان كذا كذا، حذر فلان لا تصاحب هذا الرجل، هذا من وراه شر، هذا كذا إرهابي، هذا عنده شبهات، هذا فاسق، هذا رجل ما يصلي، هذا مدمن خمر. أذكر أذكر السبب، هذا ليس من الغيبة، التحذير من الأشخاص من ذكر عيوب المستثناة في الشرع. هل إذا كان في السند راو مجهول لا يوجد له شاهد ولا متابع يعنعن الحديث؟ العنعنة قلنا هي سبب ضعف الحديث، عنعنة المدلس سبب لضعف الحديث، لكن إذا عنعنه وجاء واحد ثاني بعد مدلس وعنعن خلاص يتقوى يتقوى، هذا اني عنعن والثاني عنعن، يعني قال عن فلان، هذه العنعنة، فيتقوى يتقوى. ونكتفي بما ذكرنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. هذا الأسبوع القادم نعتذر عن الدرس لأن بكون مسافر، الأربعاء القادم ما بيكون في درس في هذا المسجد. بارك الله فيكم.